لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر الله الحمد سبحان من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين. يا من ليس معه رب يدعى يا من ليس فوقه خالق يخشى يا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات. يا من لا تغلقه المسائل ولا تختلف عليه اللغات. يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين. إلهنا طوبى لقلوب ملأتها خشيتك واستولت عليها محبتك. إلهنا أشرقت بنورك السماوات أشرقت بنورك السماوات وأنارت بوجهك الظلمات. إلهنا خشعت لك رقابنا وخشعت لك قلوبنا لتدخلنا في رحمتك وتكرمنا بعزتك وتنظر إلينا نظرة تجبرنا بها يا كريم. إلهنا لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. لك الحمد على ما تأخذ وتعطي ولك الحمد على ما تميت وتحيي. لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. إلهنا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نحمدك بالذي أنت أهله ونذكر آلاءك ونشكر نعماءك وعدلك في قضائك وقدرتك على سلطانك وقدرتك في سلطانك. يا فعالا لما يريد يا ذا البطش الشديد يا ذا العز المنيع يا ذا الجاه الرفيع. إلهنا إلهنا ما أشوقنا إلى لقائك وأعظم رجاءنا لجزائك. وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآمنين. إلهنا إن غفرت لنا فمن أولى منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهنا إلهنا تقرب إليك المتقربون في الخلوات. أنت الذي سجد لك الليل والنهار والفلك الدوار والبحر الزخار وكل شيء عندك بمقدار. إلهنا بك ملاذنا قبل أن نلوذ وبك غياثنا قبل أن نغوث. يا من ذلت له رقاب الفراعنة وخضعت له مقاليد جبابرة. إلهنا بأي أعين ننظر إليك، بأي أيد ندعوك، بأي ألسن نناجيك، بأي أرجل نمشي إليك. إن كانت الخطايا قد أسقطتنا لديك فاعف عنا بحسن توكلنا عليك. إلهنا ما أصغينا إلى حفيف شجر ولا خرط حيوان ولا خنير ماء ولا ترنم طائر إلا وجدنا شاهدة بوحدانيتك دالة على أن ليس كمثلك شيء وأنك غالب لا تغلب عدل لا تجور. إلهنا يا قريبا لا يبعد عن المقترفين، يا ودودا لا يعجل على المذنبين، يا من يتأنى على الخطائين ويحلو عن الجاهلين، يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا. إلهنا لك الحمد أن أوقفتنا في هذه الليلة بين يديك وشرفتنا وأكرمتنا في هذه الليلة بحسن الثناء عليك. ما أجمل الثناء عليك، ما أطيب الثناء عليك. إلهنا تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا. إلهنا نعترف لك بتقصيرنا في طاعتك، ولكنك أكرم من أن تطردنا وأبر من أن تردنا. إلهنا قصدنا في هذه الليلة وجهك، إلهنا قصدنا في هذه الليلة وجهك، قصدنا في هذه الليلة وجهك. اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. إلهنا يا غياث المستغيثين، يا محب الملحين، اللهم إن هؤلاء عبادك وإماؤك، قد تركوا دنياهم ووقفوا بين يديك خشية من عذابك ورغبة فيما لديك. قد أظهروا ذلهم وفقرهم وحاجتهم بين يديك، وقد أيقنوا أنه لا أرحم منك ولا أبر منك ولا ألطف منك ولا أقرب منك. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة حفظا وأمانا وعتقا من نارك يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة من أوفر عبادك حظا وأكثرهم نصيبا. اللهم إنا نعوذ بك ونستجير بك من نار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك، اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، الذي ملأ أركان عرشك. اللهم إنا نعوذ بك من نار أوقد عليها 1,000 عام حتى حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فيسرني بظلمة. اللهم واغفر عذابك وعقابك. اللهم يا الله، اللهم يا الله، نسألك اللهم أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا أبدا أبدا. إلهنا، وقف السؤال ببابك، لا بالمذنبون بجنابك، رفع ذو الحاجات فاقتهم إليك، نكس العصاة رؤوسهم بين يديك، انقطعت حجج المقصرين من الاعتذار إليك. إلهنا، إلهنا، من لنا إذا رددتنا، من لنا إذا طردتنا، من لنا إذا قطعتنا. يا حبيب التائبين، يا من أنت عند قلوب المنكسرين، إلهنا، أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي؟ أين يذهب إلهنا؟ أنت الغني، أنت العزيز، أنت القوي. إلهنا، ما أردنا بمعصيتك مخالفتك، ما أردنا بمعصيتك مخالفتك، وما عصيناك استخفافا بعظمتك، لكن غرنا سترك المرخي علينا. إلهنا، آن لنا الحياة منك، فارحم ذلنا بين يديك. اللهم إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، إن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، إن كنت يا الله لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إلهنا، يا من قلت وقولك الحق، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة، ما نقص ذلك من ملك شيئا. اللهم إن رجاءنا في هذه الليلة أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات ومن أمن على دعائنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا في هذه الليلة من أسعد عبادك بك وأنفرهم حظا بك، واجعلنا من أوائل من عتقت في هذه الليلة، اجعلنا من أوائل من عتقت في هذه الليلة. إلهنا، نحسن الظن فيك، نحسن الظن فيك، نحسن الظن فيك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لجمعنا هذا رجالا ونساء، شيبا وشبابا، صغارا وكبارا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سحرا أو عينا أو حسدا إلا فككته وأبطلته يا رب العالمين. ولا عقيما إلا وهبته، ولا والدا إلا أعنته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عاقا إلا أصلحته وهديته، ولا بار إلا ولا عذبا من الرجال والنساء إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أعنته، ولا فقيرا إلا أعنته، ولا حالا إلا أصلحته، ولا دعاء إلا قبلته، ولا دعاء إلا قبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، من دخل مسجدنا هذا وقد ابتلي بشيء من سحر أو عين أو مس، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم عجل شفاءه، اللهم أذهب ما بداخله، اللهم أكرمه بعاجل العافية، اللهم أكرمه بعاجل العافية، علم بمرضه أو لم يعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أتيناك في هذه الليلة بضعفنا فاحملنا بقوتك، أتيناك بفقرنا فاحملنا بغناك، أتيناك بذلنا فاحملنا بعزتك، أتيناك بذنوبنا فاحملنا بمغفرتك، وعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أنزل رحمتك في هذه الليلة الكريمة على الشيخ زايد والشيخ مكتوم. اللهم كما كان في هذه الدنيا أخوين كريمين متحابين فيك ومن أجلك، اللهم اجمعهما في الجنة على منابر من نور، على منابر من نور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعهم بأهليهم وأبنائهم وبناتهم وأحفادهم في جناتك جنات النعيم. اللهم وفق رئيس الدولة، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك، وصب عليه عافيتك، صب عليه عافيتك، صب عليه عافيتك. اللهم اشكر له حسن بذله وعطائه، اللهم املأ قلوب رعيته بحبه وإجلاله وحسن السمع والطاعة له. اللهم وفق نائباه وولي عهده وحكام الإمارات، واجعلهم في حفظك وكنفك ورعايتك. اللهم احفظ دولة الإمارات قادة وشعبا، قادة وشعبا، واحفظ من عاش فيها من المسلمين. اللهم إنهم قد أكرموا العلماء والقراء والدعاء والمصلحين، اللهم فأكرمهم بدوام أمنك وأمانك، اللهم أكرمهم بدوام أمنك وأمانك وسعة رزقك ودوام عافيتك. اللهم اشكر لرجال الأمن جهدهم، اللهم اشكر لرجال الأمن جهدهم، اللهم أمنهم من النار، اللهم أمنهم من النار. اللهم اشكر لهم حسن قيامهم بأداء واجبهم يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين على هذا الجامع، اللهم وفق القائمين على هذا الجامع من الإخوة والأخوات، اللهم إن بهم من المشقة والنصب ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم كما قاموا على خدمة الصائمين والقائمين وبأنفس طيبة وفي هذا الحر، اللهم أمنهم من حر جهنم، اللهم أمنهم من حر جهنم، اللهم أسعدهم برضوانك، اللهم أسعدهم بعفوك وعافيتك، واصرف عنهم العناء والشقاء في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لجميع الحاضرات، اللهم اغفر لجميع الحاضرات، اللهم اجعلهن طيبات مطيبات راضيات مرضيات هاديات مهديات، واجعلهن بدينهن عزيزات فخورات. واطرف عنهن حب وتقليد الكافرات، واجمعهن بأمهات المؤمنين في الجنات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، صل على حبيبنا محمد بعدد ورق الأشجار، صل على حبيبنا محمد ما غردت الأطيار، صل على حبيبنا محمد ما جرت الأنهار، صل على حبيبنا محمد ما قعد قاعد أوسار، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة.